بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. نقدم لكم كتاب جؤنة العطار في زهد النبي المختار وصحبه وخشونة عيشهم، متن في أصح أحاديث زهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وأهل بيته وشدة عيشهم، مع مقدمة في أصول الزهد وضوابطه. أعده أبو عماد الدين غازي ابن أحمد حفظه الله. يقدمه لكم عمرو البساطي. ثانيا، زهد الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لبعض التابعين: أنتم أطول صلاة وأكثر جهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أعظم أجرا منكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: رأيت كأن ثلة من هذه الأمة طلعت، فلما دنوا اندفعت عليهم الشعاب بكل زهرة من الدنيا، فمضى القوم ولم يأخذوا شيئا، وقلصت الشعاب بما فيها، ثم طلعت الثلة الثانية، فلما دنوا اندفعت إليهم الشعاب بما فيها، فالآخذ والتارك والقوم على ظهر، ثم تقلصت الشعاب بما فيها، ثم طلعت الثلة الثالثة، فلما دنوا اندفعت عليهم بكل زهرة، فجاء أول ركب فأناخ، فعهدي بالقوم يهتالون وقد ذهبت الركبان. معاني الأثر: قوله رأيت أي فيما يرى النائم، والثلة الأولى هم الصحابة، والثلة الثانية هم التابعون، والثالثة هم تبع التابعين. وقوله اندفعت عليهم الشعاب بكل زهرة من الدنيا أي أتتهم بكل لذاتها وشهواتها. وقوله اندفعت عليهم الشعاب تشبيه لإقبال الدنيا باندفاع الماء في الشعاب، والشعب طريق في الجبل. ثالثا، خشونة عيش الصحابة رضي الله عنهم. عن محمد بن سيرين قال: إن كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليه ثلاثة أيام لا يجد شيئا يأكله، فيأخذ الجلدة فيشويها فيأكلها، فإذا لم يجد شيئا أخذ حجرا فشد به صلبه. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعيي، أي لما شكوه إلى عمر بن الخطاب حتى عزله. غريب الحديث: ورق الحبلة ثمر العضاه، والثمر شجر ثمره يشبه اللوبيا. قوله يضع كما تضع الشاه أي ليبسي البراز ما له خلط، أي يصير بعرا لا يخترط من شدة اليبس الناشئ عن خشونة العيش. وعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. غريب الحديث: قرحت تجرحت، وأشداقنا جمع شدق وهو جانب الفم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، قال فضالت وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غريب الحديث من الخصاصة أي من أثر الفقر، والصفة حجرة في المسجد النبوي في آخره كان ينزل فيها فقراء المهاجرين. رابعا ما جاء في زهد آحاد الصحابة وخشونة عيشهم. زهد أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وخشونة عيشها. قال عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها رأيتها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها. وعن أم ذرة الأنصارية رضي الله عنها وكانت تغشى عائشة قالت بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين، قالت أراه 80,000، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة فجعلت تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم، فلما أمست قالت يا جارية هل أمي فطري، فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم ذرة أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه، قالت لا تعنفيني لو كنت ذكرتيني لفعلت. غريب الأثر الغرارة نوع من الأوعية يوضع فيها التبن عادة، وهذا يدل على سعتها، وقد تقدم الكلام على شيء من شدة عيشها مع النبي صلى الله عليه وسلم. زهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخشونة عيشه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، قال فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، قلت مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله، قلت والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. عن رافع بن أبي رافع الطائي رضي الله عنه قال رافقت أبا بكر في غزوة ذات السلاسل وعليه كساء له فدكي يخله عليه إذا ركب ونلبسه أنا وهو إذا نزلنا. غريب الأثر فدكي نسبة إلى فدك القرية المشهورة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت مات أبو بكر فما ترك دينارا ولا درهما، وكان قد أخذ قبل ذلك ماله فألقاه في بيت المال. زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخشونة عيشه. عن أسلم العدوي قال أصاب الناس سنة غلا فيها السمن، وكان عمر يأكل الزيت فيقرقر بطنه فيقول قرقر ما شئت فوالله لا تأكل السمن حتى يأكله الناس، ثم قال اكسر عني حره بالنار، فكنت أطبخه له فيأكله. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال أتي عمر بن الخطاب بخبز وزيت فجعل يأكل منه ويمسح بطنه ويقول والله لتمرنن أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواقي. وعن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال لما قدم عتبة بن فرقد السلمي رضي الله عنه أذربيجان أتي بالخبيص فأمر بسفطين عظيمين فصنعا له من الخبيص، ثم حمل على بعير فسرح بهما إلى عمر رضي الله عنه، فلما قدم على عمر ذاقه فوجده شيئا حلوا، فقال كل المسلمين يشبع من هذا في رحله؟ قال لا. قال فلا حاجة لنا فيه. فأطبقهما وردهما عليه، ثم كتب إليه: أما بعد فليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك. قال وإياكم وزي الأعاجم ونعيمها، وعليكم بالمعدية. غريب الأثر: الخبيص الحلواء المخبوصة، والسفط وعاء، وعليكم بالمعدية، عليكم بخشونة اللباس والعيش. وقال أنس بن مالك: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه أراه أربع رقاع بعضها فوق بعض. وقالت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك، وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك، فقد وسع الله عز وجل من الرزق وأكثر من الخير. قال: إني سأخصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها. فقال لها: إن قلت لك ذاك إني والله لئن استطعت أشاركنهما بمثل عيشهما الشديد لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي. عن ابن سيرين قال: لما بعث عمر حذيفة إلى المدائن ركبوا إليه ليتلقوه، فتلقوه على بغل تحته إكاف وهو معترض عليه رجليه من جانب واحد، فلم يعرفوه فأجازوه. فلقيهم الناس فقالوا: أين الأمير؟ قالوا: هو الذي لقيتم. فركضوا في أثره فأدركوه في يده رغيف وفي الأخرى عرق وهو يأكل، فسلموا عليه. قال: فنظر إلى عظيم منهم فناوله العرق والرغيف. قال: فلما غفل حذيفة ألقاه، أو قال أعطاه خادمة. غريب الأثر: الإكاف مثل الرحل الذي يوضع على الإبل، والعرق عظم عليه لحم. وأرسل سعد إلى عمر بن الخطاب بجارية تخبز الحوارا، فأمر لها بأربعة آصع، فقال: لا تحولوا بينها وبين شيء تريده. قال: لأنه قد كان نهى عن المنخل فقدسته ثم طحنته، ثم عزلوا نخالته وما خرج، ثم خبزته فجاءت به وقد أجادت عمله كأنه البيض. وقد كان أمرنا أن نجمع ما خرج منه فأتيته به، فقال: أفسدت علينا طعامنا ولا تخبزي لي أبدا. غريب الأثر: خبز الحوار هو الذي نخل مرة بعد مرة من التحوير، وهو التبييض، وهو أجود أنواع الخبز. التقديس التنقية. وعن يسار بن نمير قال: والله ما نخلت لعمر دقيقا قط إلا وأنا له عاص. وعن أسلم العدوي قال: كان عمر ينهانا أن نتخذ المنخل ويقول: إنما عهدنا بالشعير حديث، أما ترضون أن تأكلوا سمراء الشام حتى تنخلوه؟ وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: حجرت مع عمر فما رأيته ضرب فسطاطا حتى رجع، قلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان يستظل بالنطع والكساء. غريب الأثر: الفسطاط بيت يتخذ من الشعر، والنطع الجلد. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: لما قدم عمر الشام أتي ببرذون فركبه، فهزه فنزل عنه، فعرضت له مخاضة فنزل عن بعيره، وأخذ بخطامه ونزع موقيه فأخذهما بيديه وخاض الماء. فقال أبو عبيدة: صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض. فصك عمر في صدره فقال: إنه لو غيرك يقول هذا، إنكم كنتم أقل الناس وأذل الناس وأضعفه، فعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العز بغيره يذلكم. غريب الأثر البرداون غير العربي من الخيل أو البغال. المخاضة موضع ضحل الماء يخوض فيه الناس مشاة أو ركبانا، والموق خف غليظ يلبس فوق الخف. وعن أسلم العدوي قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الشام، فلما كنا بأدنى الريف ودنونا منها نزل عمر فذهب لحاجته، فجاء وقد أقلبت فروتي وألقيتها بين شعبتي الرجل، فركب بعيري وركبت بعيره، فاطلع أناس فقالوا: أمير المؤمنين. قلت: هذا. فجعلوا يتراطنون فيما بينهم، فقال: إن هؤلاء لا يرون علينا بزة قوم غضب الله فيها، فأعينهم تزدرينا. ثم سار حتى لقيه عمرو بن العاص وأمراء الأجناد، فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، إنك تقدم على قوم حديث عهد بكفر. قال: فماها؟ قال: تؤتى بدابة فتركبها. قال: ما شئتم. فأتي ببرذون فركبه، فجعل البرذون يحركه، وجعل عمر يضربه ويضرب وجهه ولا يزيده إلا مشيا. فقال لسائس الدابة: ما ينقم أمير المؤمنين منه؟ ثم نزل فقال: ما حملتموني إلا على شيطان، وما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. قربوا بعيري. فركبه ثم اعتزل الناس، ثم سار حتى لقيه أبو عبيدة بن الجراح على بعير قد اختطمه بحبل أسود، فلما رآه عمر تبسم ثم قال: أخي، لعمري لم تغيرك الدنيا بعدي. ودخلا، فلما نزل جاءه صاحب الأرض، فأعطاه عمر قميصه ليغسله ويرقعه، وقطع قميصا جديدا آخر فأتاه به وقد أعد قميصه فأعطاه الجديد، فرده إليه وقال: ائتني بقميصي. فناوله إياه. غريب الأثر الراطن الكلام بلغة أعجمية أو غير مفهومة، والبزة الهيئة والشارة واللبسة، كأنه أراد هيئة العجم: تزدرينا، تحتقرنا. فصل في تورع عمر عن الدنيا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنه لا أجده يحل لي أن آكل من مالكم هذا إلا كما كنت آكل من صلب مالي، الخبز والزيت والخبز والسمن. قال عاصم بن عمر: فكان ربما يؤتى بالجفنة قد صنعت بالزيت، ومما يليه منه سمن، فيعتذر إلى القوم ويقول: إني رجل عربي ولست أستمرئ الزيت. غريب الأثر الجفنة إناء من خشب. فصل في حمل عمر أبناءه على الورع. عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500، فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته من 4000؟ فقال: إنما هاجر به أبواه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. فصل في اختبار عمر لزهد مجاهديه. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، احملني، فإني أريد الجهاد. فقال عمر لرجل: خذ بيده فأدخله بيت المال يأخذ ما شاء. فدخل فإذا هو بيضاء وصفراء، فقال: ما هذا؟ ما لي في هذا حاجة؟ إنما أردت زادا وراحلة. فردوه إلى عمر فأخبروه بما قال، فأمر له بزاد وراحلة، وجعل عمر يرحل له بيده. فلما ركب رفع يده فحمد الله وأثنى عليه بما صنع به وأعطاه، قال: وعمر يمشي خلفه يتمنى أن يدعو له، فلما فرغ قال: اللهم وعمر فاجزه خيرا، وأومأ بيده إلى رحله. زهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يصنع للناس طعام الأمراء، ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت. وعن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد قال: رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم أو 5، وريطة كوفية ممشقة ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه. غريب الأثر: الريطة الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين، ثوب ممشق مصبوغ بالمشق، وضرب اللحم خفيف اللحم. زود علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهما. عن عامر الشعبي قال: قال علي رضي الله عنه: ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على ناحيته وتعجن فاطمة على ناحيته. غريب الأثر: الإهاب الجلد. وعن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت على علي قميص كرابيس غير غسيل. غريب الأثر: الكرابيس ثوب غليظ من القطن. وعن الحسن بن حي قال: تذاكروا زهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن عبد العزيز، فقال بعضهم عمر، وقال بعضهم فلان، فقال عمر بن عبد العزيز: علي عليه السلام، وهو مرسل. زهد أبي عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. عن مالك الداري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلبث في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب الغلام إليه وقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذا في بعض حاجتك. قال: ورحمه ثم وصله الله. قال تعالي: يا جارية اذهبي بهذه 7 وبهذه 5 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلبث في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إلى معاذ بن جبل فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: رحمه الله ووصله: تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ فقالت: والله نحن مساكين، فأعطنا، ولم يبق في الخرقة إلا ديناران، فرمى بهما إليها. ورجع الغلام إلى عمر رضي الله عنه فأخبره فسر بذلك وقال: إنهم أخوة بعضهم من بعض رضي الله عنهم. زهد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قالت سعدة بنت عوف المرية رضي الله عنها: أصبح طلحة ذات يوم خائرا، فقلت: ما شأنك؟ هل رابك من شيء فنعتبك؟ فقال: لا، أما والله لنعم حريدة المرء أنت، ولكن اجتمع عندي مال فقد غمني. قالت: قلت: فادع له قومك. قال: يا غلام علي قومي، فقسمه فيهم. قالت: قلت للخازن: كم المال؟ قال: 400,000. غريب الأثر: خائرا يعني منكسرا، نعتبك نراضيك من أعتبى. زهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وخشونة عيشه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يعجبه شيء من ماله إلا خرج عنه لله عز وجل. قال وكان زمان يتصدق في المجلس بثلاثين ألفا قال وأعطاه ابن عامر مرتين ثلاثين ألفا وأتي ابن عمر بعشرين ألفا فما قام من مجلسه حتى أعطاها وزاد عليها قال وكيف زاد قال جاءه من كان يحب أن يعطيه فيستقرض من بعض من كان أعطاه كانوا يزعمون أنه بخيل كذبوا والله ما كان يبخل فيما ينفعه وعن ابن عمر أنه كان يجمع أهل بيته على جفنته كل ليلة قال فربما سمع بكاء المسكين فأخذ نصيبه من اللحم والخبز فيدفعه إلى المسكين ويرجع إلى مكانه وقد فرغ مما في الجفنة ثم يصبح صائما غريب الأثر الجفنة أعظم ما يكون من القصاع والقصعة الصحفة وهو الصحن بلغة اليوم وعن ابن عمر أنه أتي بجوارش وفي رواية الجوارشن تؤكل بعد الطعام فقال ما هذا قالوا يهضم الطعام فقال إنه ليأتي علي الشهر فما أشبع من الطعام فما أصنع به وفي رواية قال ما شبعت منذ أربعة أشهر وما ذاك ألا أكون أجده ولكني عهدت أقواما يجوعون مرة ويشبعون مرة وفي رواية أنه أتي بجوارش من طعام فقال ما شبعت منذ ستة أشهر غريب الأثر الجوارش أو الجوارشن نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة ويهضم الطعام وعن ميمون بن مهران قال دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء في بيته من فراش أو لحاف أو بساط فما وجدته يسوي مئة درهم قال ودخلت عليه مرة أخرى فما وجدته يسوى ثمن طيلسان هذا قال أبو المليح وهو الراوي عن ميمون فبيع طيلسان ميمون في ميراثه بمئة درهم غريب الأثر الطيلسان نوع من الأكسية يجمع على طيالس وطيالسة فصل في ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن قزعة بن يحيى البصري قال رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة أو خشبة فقلت له يا أبا عبد الرحمن إني أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان وتقر عيناي أن أراه عليك فإن عليك ثيابا خشنة أو خشبة فقال أرينيه حتى أنظر إليه قال فلمسه بيده وقال أحرير هذا قلت لا إنه من قطن قال إني أخاف أن ألبسه أخاف أن أكون مختالا فخورا والله لا يحب كل مختال فخور زهد أبي الدرداء رضي الله عنه قال أبو الدرداء كنت تاجرا في الجاهلية فلما جاء الإسلام أخذت التجارة والعبادة فلم يجتمعا لي فأقبلت على العبادة وتركت التجارة زهد أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن أبي ذر رحمه الله قال قيل ألا تتخذ ضيعة كما اتخذ فلان وفلان قال ما أصنع بأن أكون أميرا وإنما يكفيني في كل يوم شربة ماء أو لبن وفي الجمعة قفيز من قمح غريب الأثر ضيعة أي عقارا قفيز من قمح مقدار منه خشونة عيش أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط فقال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع غريب الحديث ممشقان أي مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر بخ بخ كلمة تعجب ومدح

فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي رواية قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. خاتمة: بعد هذا التطواف بكم على شيء من زهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وأهل بيته وورعهم وخشونة عيشهم، لا يسعني إلا أن أتمثل قول الشافعي رحمه الله: وحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. وفيما يلي مختصر في سيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم.